نحن أولياء الله الله يا عم الصحابه عظيم. وما نحسن قولا وإما أرض أرض خاشعة نعم يا الله. الله. فإذا Yeah. وَالْيَوْمَ مِنْ Oh, Yeah. Oh.